يمس الكعب الكعب. اللهم المستعان. أنت إذا فرجت بين رجليك فتحت ما بين المنكبين، أليس كذلك؟ هذا هو الواقع. والصحابة المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، وهو كناية عن التراص وعن التسبيح، يعني هم أرادوا بهذا التراص والتسبيح. ونرى بعض الناس يتكلف ثم إذا قامت الرجل هكذا قال حرفها علشان إيش؟ علشان الكعب يمس يمس الكعب. أنت كأنما تشاهد الصحابة أنهم لا يفعلون هذا، وكلهما الحرص على السنة لكن الخطأ في فهمه. ونحن نشكر هؤلاء على محبتهم للسنة وتطبيقها، لكن الفهم لا بد منه. يقول موسى أنه انتهى الوقت. بعيد إليه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اشتكى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، فبدأت الصلاة قبل الخطبة إلى أذان ولا إقامة، ثم قام متوفيا على بلال فأمر بذكر الله تعالى وحتى أن طاعته وأعظم الناس ذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فأعظمهن وذكرهن وقال يا معشر النساء لقد دخلن فإنكن أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من خطبة النساء قالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكفرن الشكاة وتكفرن العجيب، فجعلنا يتصدقن فيهن بثوب ثياب مثلهن وأخيطهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهينا في الفوائد إلى فيصل. ذكرنا قاعدة أصل ما ذكرنا أن الناقل على الأصل مقدم. أن إيش؟ أن الناقل على الأصل. نعم. هذا ايش؟ هذا قاعده جواز كشف المرأة عن وجهها والجواب عن ذلك. ايش؟ جواز كشف المرأة عن وجهها والجواب عن ذلك. نعم. هذا مهم. في هذا الحديث من الفوائد جواز كشف المرأة عن وجهها لقوله سأرى خديه، إذ لا يمكن أن يعرف كيفية خدها إلا إذا كانت كاسة. والجواب عن هذا المقال، أولاً هذه المرأة لا ندري هل كان قيامها قبل نزول الحجاب أو بعد، لأن هذا الحجاب نزل على ما قيل في السنة السادسة. ثانياً الناقل عن الأصل مقدم على المبدع على الأصل. وما هو الناقل عن الأصل؟ الناقل عن الأصل هي الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه، لأن الأصل جواز كشف الوجه. فإذا جاء أدلة تدل على وجوب ستره فهي ناقلة عن الأصل فتقدر. ثالثا أن ظهر الحال أن هذه المرأة ليست امرأة جميلة تتعلق بها النفس. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.